مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. أميرة الأزهار، ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، صوت وأداء خالد سكر. يحكى أنه كانت تعيش ملكة حسناء في واد يسمى وادي الورد. كانت تعرف باسم ملكة الأزهار، وكان من الطبيعي أن تسمى ابنتها الطفلة الصغيرة الجميلة باسم أميرة الأزهار. ولما اقترب العيد الأول لميلاد الأميرة الصغيرة، تقرر أن يحتفل بهذه المناسبة السعيدة احتفالا خاصا، وأراد أقزام الغابة كلهم أن يشتروا للأميرة بعض الهدايا اللطيفة. لكن ملكة الأزهار قالت لهم: لا، لن يشتري أحد أي هدية للأميرة. ثم قالت: ولكن يسرها أن تتلقى هدية صنع أيديكم. وكان لتصريح الملكة هذا تأثيره، فقد دب النشاط والحركة في جميع أرجاء الغابة، وراح الجميع يقررون ما سيصنعونه هدية للأميرة الصغيرة. كان كل واحد يود أن يقدم أحسن هدية، وكان هذا ما أرادته الملكة بالضبط، لأنهم ركنوا منذ عهد قريب إلى الكسل والشكوى. وفكرت الملكة أن الهدية ستشغلهم، وكانت محقة. ومضى عليهم وقت طويل وهم يحاولون تقرير ما سيصنعونه هدية للأميرة الصغيرة. وأخيرا قال بعضهم: سوف نصنع لها كعكة كبيرة ولذيذة من السكر والليمون، وسوف تكون أكبر وأشهى كعكة. وقال آخرون: سوف نصنع شيئا مختلفا، إن الأميرة لن تستطيع أن تأكل الكعكة، فهي أصغر من أن تأكل شيئا كالكعكة، فلنصنع لدميتها بيتا جميلا كبيرا، وسوف تحب هذه الهدية. وشرعوا في الحال يقطعون الخشب وينشرونه ويسحجونه ويدقونه وهم مبتهجون. والتف عدد قليل منهم حول بعضهم البعض وقالوا: سوف نصنع للأميرة ثوبا جميلا للحفل، سيكون أجمل ثوب ارتدته أميرة ومن أفخر نسيج حريري، وسوف تبدو فيه أكثر جمالا من قبل. وبدأوا يقصون القماش ويطرزونه ويحيكونه. وقالت مجموعة منهم: إنها الآن أميرة، وينبغي أن تلبس الأميرة تاجا، لذلك سوف نصنع لها تاجا من الذهب والفضة، وسوف نرصعه بالماس والجواهر. وأخفت كل مجموعة عن غيرها سر ما ستصنعه هدية للأميرة. وكان هناك قزم صغير اسمه بلا اسم، وكان يسمى هكذا في الواقع لأنه لم يكن له اسم على الإطلاق، لذلك أسموه بلا اسم. وكان يعمل بستانيا، وكان حزينا جدا، لأن كل ما كان يستطيع عمله هو زراعة الأزهار، ولم يكن في استطاعته أبدا أن يصنع شيئا بيديه. صحيح أنه كان يعنى بالأزهار، ولكن الجميع كانوا يعرفون أنه لا يستطيع أن يصنع أزهارا حقيقية، فليس بيديك تصنع أزهارا، إنك فقط تعنى بالأزهار حتى تنمو وتزهو بالألوان. وذات يوم كان يجلس وعلامات الحزن تكسو وجهه، فوثبت فوق ركبته حورية صغيرة وسألت: لماذا تبدو قلقا حزينا؟ فأجابها القزم الصغير: إنني لا أستطيع أن أصنع شيئا، إنني بستاني وأستطيع فقط أن أساعد الأزهار على أن تنمو، وأريد حقا أن أصنع شيئا. وسألته الحورية: ماذا تود أن تصنع للأميرة؟ قال بلا اسم: أريد فقط إسعادها. وقالت الحورية: يا لها من إجابة جميلة، إنني أعدك أنك ستسعدها. نظر القزم إلى الحورية لحظة، فابتسمت الحورية له وقالت: إنك ستصنع شيئا بيديك. ولوحت بعصاها ومست بها الأرض، فظهرت فجأة كمنجة صغيرة وقوس. قالت الحورية الصغيرة: سوف تعزف يا بلسم الموسيقى بيديك، هذه كمنجة سحرية، وعندما تعزف عليها ستنمو الأزهار، إنها ستنبت من الأرض عندما تعزف، جربها وسوف ترى. ضحك بلسم وصفق بيديه فرحا وقال: أشكرك أيتها الحورية. ولم يستطع القزم الصغير أن يصدق عينيه، والتقط الكمنجة ومرر القوس برقة فوق أوتارها، وعندئذ لاحظ أن الورد يتواثب عاليا عندما يعزف، ويتوقف الورد عن التواثب عندما يكف هو عن العزف. ضحك بلسم وصفق بيديه فرحا وقال: أشكرك أيتها الحورية الصغيرة، إنني الآن أستطيع أن أتوجه إلى القصر وأقدم هديتي. وعندما حل اليوم العظيم، أخذ الجميع هداياهم إلى الأميرة الصغيرة، واتفق أنها كانت تبكي عندما وصلوا، فهي لم تكن سوى طفلة. قال أحدهم: انتظروا فقط حتى ترى هديتنا، وأنا واثق أنها عندئذ ستكف عن البكاء. ثم كشفوا عن كعكة عيد الميلاد الضخمة وشكرتهم الملكة، إلا أن الأميرة الصغيرة المسكينة استمرت تبكي. وقال البعض: لنرى رأيها في هديتنا. وأبرزوا بيت الدمية الكبير، وابتهجت الملكة، ولكن الأميرة الصغيرة لم تتمكن من رؤية الهدية من كثرة دموعها. وقالت مجموعة أخرى: هذه الهدية ستوقف بكاءها. وأظهروا ثوب الحفل الجميل الذي صنعوه، وكادت الملكة أن تطير فرحا، وشكرتهم أيضا، ولكن الأميرة الطفلة الصغيرة استمرت تبكي. وبعد ذلك أظهر الآخرون التاج الجميل الذي صنعوه، وعبرت الملكة عن إعجابها الشديد بجمال التاج، واستمرت الأميرة في البكاء. وعندئذ تقدم بلسم وسأله أحدهم: ترى ماذا أحضرت؟ فأجابه بلسم: معي هذه الأصص المملوءة بالتربة. وصاحوا: إنك لا تستطيع أن تقدم إلى الأميرة أصصا مملوءة بالتربة. وهموا أن يبعدوه، فلوح بالكمنجة التي أعطته إياها الحورية. وصاح أحدهم: إن الهدية التي تقدم هنا يجب أن تكون فقط من صنع يديك. أجاب بلسم: نعم، إنني أعرف هذا، وسوف أعزف الموسيقى بيدي. انظروا فقط لما يحدث، لا تحولوا أبصاركم عن أصص الأزهار هذه. حدق الجميع في أصص الأزهار، وبدأ بلسم القزم العزف، وفجأة بدأت التربة تتحرك في الأصص، ثم اخترقت التربة زهرة، وبينما راح القزم الصغير يعزف أخذت أجمل الأزهار تتفتح، وأوقف صوت الموسيقى بكاء الأميرة الصغيرة، بل إنها نظرت أيضا إلى الأزهار وهي تتفتح، وحتى الأزهار المطرزة على ملاءة سريرها بدأت تتفتح أيضا، وكذلك الأزهار التي على ورق الحائط. وعندما أطلوا من النافذة وجدوا الحديقة قد تحولت إلى بقعة كبيرة من براعم الأزهار المتفتحة. ولم تستطع الملكة أن تصدق ما حدث، وأخبرت بلسم أن هديته كانت أعجب هداياهم جميعا، وأنها أنسب هدية لأميرة الأزهار. وسألته: ما اسمك أيها القزم اللطيف؟ وأجاب: إنهم يدعونني بلسم، لأنه لم يطلق علي اسم. قالت الملكة: ما هذا السخف؟ سوف يكون لك اسم، وسيكون لك وظيفة أيضا. من الآن فصاعدا سوف تكون بستاني الحدائق الملكية، وأكثر من هذا سوف ندعوك بكل ود باسم فتى البساتين.